أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فر سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث من أبي جعفر المنصور سنين، وأبو جعفر يطارده خليفة مملك وممكن له في الأرض، فما زال سفيان يختفي منه حتى دخل حرم الله، فاجتمع به العلماء فسمعوا بأن أبا جعفر المنصور على أبواب مكة، قالوا إن أدركنا وأنت بمكة وأنت بالحرم هلكنا، سيقتلنا معك جميعا. فقال سفيان: اللهم لا يدخلها أبو جعفر، اللهم لا يدخلها أبو جعفر، اللهم لا يدخلها أبو جعفر. فجاء ملك الموت فقبض روحه فدخل الحرم فصلي عليه. الحجاج بن يوسف الثقفي قال لسعيد بن جبير: لأفسدن عليك دنياك. قال: إن تفعل أفسدت عليك آخرتك. فلما عاين القتلى قال: خذها مني يا عدو الله، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلم يلبث بعده إلا قليلاً، وكان إذا نام جاء سعيد يخنقه ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. لم يلبث بعده إلا قليلاً وأهلكه الله عز وجل. أبرهة ضحك من عبد المطلب قال: قد كنت لما رأيتك أعظمت شأنك، ووقعت هيبتك في صدري، تسألني عن الإبل ولا تسألني عن البيت. قال: أما الإبل فهي لي، والبيت لله، وللبيت رب يحميه. قال: فسأرى كيف يحميه مني. فأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل. كان سليمان نبي الله عليه السلام وعلى نبينا يذكرون في سيرته أنه كان إذا نبت من الأرض سأله ما أنت؟ يقول أنا نبت كذا. قال وما فيك من المنافع؟ يقول أداوي كذا وأفعل كذا. يحدثه بإذن الله عز وجل. فنبتت نبتة يوما غريبة لم يرها قبل ذلك قط. قال ما أنت؟ قالت شجرة. قال أي الشجر؟ قالت شجرة الخروب. قال ما فائدتك؟ قالت جئت لأخرب هذا البيت. فاتخذ منها عصا فجاءه ملك الموت فآذنه بأجله. فدعا الله عز وجل أن يخفي أمره على الجن وقد كانوا يزعمون أنهم يعلمون الغيب. فلبث متكئا على هذه العصا من الخروب سنة والجن لا يعلمها، لا يعلم الموت. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد أشيع في الناس أنه قتل، فألقى الناس سلاحهم فقال قائل لما وضعتم سلاحكم؟ موتوا على ما مات عليه. وعاتبهم الله عز وجل فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. خرج بعض الظلمة كما يحكي ابن كثير رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد في جنده يوما وقال ائتوني بثيابي لأخرج ليلهو ويلعب ويصطاد، فجاءوه بثوب فرده حتى جاءوه بأفضل ثوبه. قال قربوا لي دابتي، فجاءوه بدابة فردها. فما زال ما زالوا يأتون له بدواب حتى ركب أفضل مركبه وأخذ أهبة سلاحه ومشى في الناس شامخا بأنفه لا ينظر إليهم كبرا وعلوا. فبين هو في بعض الطريق إذ خرج عليه رجل فأخذ بمجامع الفرس ومنع الفرس عن الحركة وقال يا هذا انزل، فأراد أن يتحرك فما استطاع. قال ويحك كيف تجرأت على الملك؟ لقد تعاطيت أمرا عظيما. قال انزل إنني إليك حاجة. قال وما هي؟ هاتها. قال إنها سر. فنزل مرغوما آنفا ذليلا. قال ما تريد؟ قال أنا ملك الموت. فارتعدت فرائصه وتغير لونه وشحب وظهرت عليه أمارات الحسرة والندامة. قال أنظرني حتى أرجع إلى أهلي، إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال لا. فنزع روحه فإذا به كأنه خشبة، ثم مضى ملك الموت على نفس الهيئة رجل من الناس. فأدرك عبدا من عباد الله يعمل في الأرض، قال يا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال ما حاجتك؟ قال إنها سر. فدان منه قال أنا ملك الموت. قال مرحبا بحبيب جاء على فاقة، على شدة شوق وفقر وحاجة. قال على أي حال تحب أن تقبض؟ قال ولك ذلك، يعني أذن الله عز وجل لك في أن تعرض علي هذا؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أصلي. فقبضه وساجد. إنه الموت يا عباد الله الذي أقض الله عز وجل به مضاجع الخلق أجمعين، برهم وفاجرهم، عابدهم وفاسدهم، فقيرهم وغنيهم. ما من يوم يمر بنا إلا ونرسل أرسالا إلى الله عز وجل لا يعودون. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلوها وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ لا شك أن الموت يفنينا ويفنيها. أين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وأين ثمود؟ وأين الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكأني بك يا عبد الله قد نسجت أكفانك وأنت لا تدري. فيقال قبل قليل شهد معنا الجمعة، وكم من أناس ناموا فقاموا على القيامة. قال عمر بن عبد العزيز للحسن البصري: عظنا يا تقي الدين. قال: يا أمير المؤمنين، صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة، صبحها يوم القيامة. فكأن الموت قد نزل بنا وتركنا وخلفنا ما خولنا فيه ربنا وراء ظهورنا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبعه ماله وأهله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتاهبوا يا عباد الله، فكأن الموت قد حان. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، قالت: أقاموا هاهنا زمنا قليلا بعدها انتقلوا. فقلت: فأين أدركهم وأي ديارهم نزلوا؟ فقالت: في القبور وقد لقوا والله ما فعلوا. نسأل الله عز وجل أن يحيى بذكر الموت قلوبنا وأن يوقظنا من غفلتنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جاء الخبر بموت عبد الرحمن ابن أبي بكر. جاء أمنا عائشة رضي الله عنها فأنشأت تقول: وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتقطع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. جذيمة بن الأبرش أو بن الأبرش ملك من الملوك، وكان له جلساء، وكانت له ليالي طويلة حتى يظن الناس أنها لن تنقضي. فعائشة تتمثل بهذين البيتين: كان أخوها يدخل عليها بالليل والنهار، وكان أبوك يدخل عليك بالليل والنهار، وكم من إخوة لك صالحين جالستهم وأعجبك كلامهم وحالهم، ينفقون في سبيل الله ويصومون النهار ويقومون الليل وينفقون، ما أحلى كلامهم، أين هم الآن؟ سبقوك إلى الله عز وجل وكأن قدي وكأنك على الأثر. بلغ الشافعية محمد بن إدريس رحمه الله الإمام أن بعض أصحابه يدعون عليه بالموت بسبب أمر كان في نفسه، فلما بلغه ذلك فقال أنشأ يقول: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قضي. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. سألت الدار تخبرني عن الأصحاب ما فعلوا، أقاموا هاهنا زمنا قليلا بعد أن انتقلوا. فقلت فأين أدركهم وأي ديارهم نزلوا؟ قالت في القبور وقد لقوا والله ما فعلوا. بعض العسكر يسأل مالك بن دينار أين العمار وقد ضل الطريق في الصحراء، فقال في آخر الطريق: فلما ذهب لم يجد إلا خرابا، لم يجد إلا قبورا، فجاء إليه فضربه فشجه وقال: يا عبد السوء، أسألك عن العمار فتدلني على الخراب؟ قال: والله ما كذبتك، كل الذي تراه خراب، وكل الذي فوق التراب تراب، كل من هنا يذهبون ولا يرجعون، لا يرجع منهم أحد. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. لهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. إذا حملت إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعه الإنسان وصعق. ولهذا قال: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه إليها، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت أوبة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم وفك أسر إخواننا القطريين وغيرهم من عبادك الصالحين المجاهدين في سبيلك، ردهم إلى أهلهم ردا جميلا. اللهم فرج كرب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطرنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله رسول الله. الله أكبر، الله أكبر.